خلي بالك الصحاب اربع انواع عشان يكون عندك فكرة. يعني الصحاب خف اربع انواع، كل الصحاب اربع انواع. اول صاحب في صاحب يصاحبك لمصلحة، اول صاحب في صاحب يصاحبك على مصلحة، تاني صاحب في صاحب يصاحبك على فلوسك وعزوتك ومركزك في البلد. طلب ده عشان عريس البيت. تاني صاحب صاحب يصاحبك على فلوسك وعزوتك ومركزك في البلد. ثالث صاحب في صاحب يصاحبك على مرضك. ثالث صاحب في صاحب يصاحبك على مرضك. يبقى عايز يعملك سلم عشان يوصل لبيتك. يبقى يفكر نفسه هو بس اللي في الدنيا مفتح والبقى عبايه، هو بس اللي مفتح. يبقى عايز يعملك سلم عشان يوصل لبيتك. رابع صاحب في صاحب يصاحبك لوجه الله. رابع صاحب في صاحب يصاحبك لوجه الله. وانت وبختك، بختك مليح هتقع في صاحب مليح. يا ريت اللي ملوش طلب يصلي على النبي يوم، اللي ملوش طلب يصلي على النبي يوم. يا جماعه مش عايزين غير بتوع الزينيو بس اللي واقفين، بتوع الزينيو بس هم اللي واقفين، والباقي اتفضل. يا دول اربعه وانت وبختك. بختك وحش يبقى نصيبك كده. بس خلي بالك في موال يقول لك ايه. قال صاحبك جلد بلدك من بره البلد ولاقيه صاحبك، بس صاحبك انه في مربعه. الواد الجدع، الواد صاحب صاحبه. صاحبك جالك ابو القاسم جم بره البلد ولاقيه، وتصرف المال على سبع الرجال تلاقيه، بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفيه تلاقيه. ده في مثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني. يعني لو دخل عندك ضيف وذبحت له ذبيحه وما قلتلوش يا مرحب يبقى ما عملتش حاجه. صاحبك جالك بلدك كن بره البلد ولاقيه، وتصرف المال على سبع الرجال تلاقيه، بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفيه تلاقيه. الصاحب الحلو في العدل الزكي عزه. الصاحب الحلو في العدل الزكي عزه، وقبل ما تخمسه على عيش وملح كربل وهزه. ان كان ولد خاله نظيف جوه الجليب عزه، وان كان ولد نسوانجي يا عم منضف سلاح تهزه، والصاحب اللي تغزه هتجيلك ظروف تنبيه. يا صاحب روح يا صاحب Yeah. وجعتي مش لاقي عيني على عيني مش ليا شمس على عيني مش ليا شمس كل المصير فس Thank you.